فقد شرحنا الجمعه الماضيه ان خلود الاسلام وعمومه يفرضان ان تكون مؤسساته خالده تصنع الايمان على امتداد الزمان والمكان، وان القران الكريم هو المعجزه الباقيه التي لا تزال تزكي الانسانيه، تبطل معدنها وترفع مستواها وتقودها على بصيره الى الله رب العالمين. ومع ذلك فان ناسا تطلعوا الى معجزات حسيه وطلبوا خوارق عادات من النوع الذي جرى مثله على ايدي الانبياء السابقين، واكثر الله الجهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. ولكن رب العالمين لم يجد هؤلاء الى ما يطلبون، لان مهمه الدين ليس تجميد الطفولة العقلية لبعض الناس ولا السير مع جماعة من المنكرين والمعاندين لا يجدي شيء في إقناعهم، بل وظيفة الدين أن يربي الناس بتحسيق عقولهم وتهذيب طباعهم و لاستعلاء بغرائزهم حتى يكونوا ربانيين حقا. وقد اجاب القران هؤلاء المختلفين او طلاب الخوارق الحسيه قائلا: اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. ومع ذلك فإن بعض الناس يتساءل، وما حقه أن يتساءل، وما المانع أن تساق لهم الخوارق التي اقترحوها والمعجزات المادية التي طلبوها؟ والجواب أن أسلافهم طلبوا هذه الخوارق فلما أجيبوا إليها كفروا بها، فكان كفرهم بها سببا عذاب الاستئصال نزل بهم فلم يبق منهم شيئا. والله عز وجل يعلم من طبيعة المشركين في مكة ان خوارق العادات لو تنزلت عليهم ما امنوا بها، لان عنادهم بلغ حدا غريبا. اليس من العجب ان يبلغ العناد باصحابه الحد ان يقولوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هل عاقل يدعو بهذا الدعاء؟ العاقل يقول: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه ووفقنا الى اتباع صاحبه والسمع معه. اما ان يبلغ الحقد على صاحب الرساله وعلى الحق الذي جاء به ان يقول القائل: ان كان هذا هو الحق فاخسف بنا الارض، فهؤلاء قوم افقدهم العناد عقولهم. ولو فتحت عليهم ابواب الى السماء فظلوا فيها يعرجون لقالوا: انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقد حدث قديما ان طلبت ثمود معجزة تجعلها تؤمن بنبيها الصالح، وخلقت لهم ناقة من العدم، وقيل لهم: الناقة عندكم تشهد لصاحبها بالنبوة. ولكن هيهات، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. إن مبصر الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. النتيجة بعد أن قيل لهم تشربون من الماء يوما وتشرب الناقة يوما آخر، أن نادوا أحد أصحاب السلطة أو أحد أصحاب السعادة والمنعة والعزة وقالوا له أجلس على هذه الناقة، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر. فنادوا صاحبهم فتعاضى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهزيم المحتضر، أصبحوا كالهزيم الذي يكون في حظيرة جهزتها الأقدام فلم تبق لها معلما. هذا هو السبب في أن رب العالمين لم يعطي هؤلاء طلباته، لكن حتى تنقطع الألسنة المعاندة وحتى لا يقال إن محمدا لم يسلح بما سلح به الأنبياء السابقون من خوارق حسية، حتى لا يقال هذا، أجرى الله خوارق حسية على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النوع الذي يقهر أهل العناد على الإيمان، ولكنه لم يجعل لهذه الخوارق الحسية أو لم يرتب عليها ما ترتب على الخوارق الأولى عندما كذب بها أصحابها. بمعنى أنه أرى الناس أن محمدا موصول بالسماء وأن سنن الله الكونية يمكن أن ترين له وأن خوارق العذاب يمكن أن تقع على يده، ولكن معجزته الكبرى ليست هذه، معجزته الأولى هذا الكتاب الذي جاء يفتح الألباب ويفتح العقول ويذكر المعادن ويرفع المستويات، المعجزة الأولى. لكن مع هذا حدث جفاف كاد الناس يهلكون معه، وهو جفاف يقع في الإنسانية باستمرار. من 10 سنين هلك نحو 1,000,000 في شرق افريقيا من الجفاف، والآن يوجد جفاف هناك في ظل الحكومات الشيوعية في الصومال، وهي حكومة كافرة عربية كافرة للأسف. قتلت نحو 10 من العلماء حرقا لأنهم فرضوا الحكم بما أنزل الله، ولا تزال الحكومة التي فعلت هذا قائمة. لكن أصيبت بالجفاف، والجفاف مصيبة، فماذا يصنع الناس؟ ذهبوا إلى صاحب الرسالة يطلبون منه أن يقارن، وفعلا طلب صاحب الرسالة وهو على منبره من ربه أن ينزل الغيث، فنزل الغيث أسبوعا متكاملا حتى جاء الطالبون يقولون له ماء زاد، الماء كاد يأتي علينا، فإذا هو على منبره يطلب من الله كف، اللهم حوالينا ولا علينا، وكلما أرسل ذراعه يمينا أو شمالا كانت الأشعة كأنها طوع أصابع تبدد السحب وتنكشف الآفاق ويذهب المطر ويحل. أليست هذه معجزة؟ هي معجزة بيقين، وعرفها الناس أنها خارقة من خوارق العذاب. من خوارق العذاب أن زيتا كما روى أصحاب السنن وروايتهم يمكن أن تكون على وجه اليقين، بل هي أثبت من الروايات التي أسندت إلى الأنبياء الأقدمين ما أسندت من معجزات، أن إناء محدودا فيه قليل من الحبوب واللحوم لا يكفي إلا أسرة من أسرار تعد على الأصابع أكل منه جيد وتبع، ولا تزال الغمة تفور والحبوب تزيد واللحوم تتصل. جدا ان تكثر هذه المعجزات، ولكن كما قيل هذه الخوارق ايد الله بها نبيه ولكن لم يعطها المكانه الاولى في الشهاده له بالنبوه، لان الشهاده له بالنبوه وتطبيق الرساله جاءت على النحو الذي يليق برساله عامه خالده. واذا كانت المعجزه تورث اصحابها الذين راوها يقينا فان هذا القران لا يزال كما قلنا يصنع اليقين ويؤكد ان الاسلام هو الحق الفذ الى يوم الدين. القران في هذا او وسيلته في هذا انه كما قلنا لكل انسان لست انسانا الا بعقلك ولست انسانا الا بخلقك، ومهمه هذا القران ان يفتح عقلك فلا يظلم، وان يفتح قلبك ويعلو به فلا يسكت ويهدد، وهو يصنع هذا الى قيام الساعه. ونختار الان عده نماذج تشهد لما نقول وتبين ان كتابنا جاء ليفجر الطاقه الانسانيه في الناس وليصحح نظراتهم الى الامور وليجعل لهم منطقا شديدا يعرفون به الحق ويبتعدون به عن الظنون والاوهام. ثم هو دين يقوم على تصحيح القلب الانساني وابعاد الشهوات عنه، وما يتم ذلك الا بانواع من الرغبه والرهبه والخوف والرجاء والوعد والوعيد يجعل الانسان احسن مما هو في طبيعته العامه حتى يجيء القران الى هذه الطبيعه فيعلو بها ويرتفع. يقول الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا كلام تضمن قضية من القضايا أن الله واحد، ليس ثلاثة كما يقول بعض المخرفين، وليس أكثر أو أقل، لا هو واحد وما عداه عبد له خاضع لحكمه طوع إرادته، لا يمكن إلا أن يذل في ساحته وأن يخضع لأمره ونهيه. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما الدليل على هذا؟ الآية الدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإذا عرفت بعقلك أن الأرض والسماء وما بينهما من خلق الله، وأن هذا الملكوت المبدع يدل على بديع السماوات والأرض، وأن هذه القوانين المحكمة تدل على إرادة شاملة وحكمة دقيقة، وأن الكون فعلا له خالقه الذي ينبغي ان نسبح بحمده وان نعترف بمجده وان نشكر له عطاءه ورفته. اذا عرفت هذا فما تكون علاقتك به؟ ان المشركين احبوا اصنامهم، وان الضالين استراحوا الى ضلالاتهم، فماذا تكون علاقه المسلم بربه؟ ينبغي ان يكون اقوى عاطفه واعظم حبا واكثر تضحيه واشد ولاء لربه من كل ولاء او عاطفه او حب او علاقه تربط الاخرين بما يعبدون. ولهذا قال مباشره بعد هذه الايه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. على هذا النحو يقيم الاسلام قلبا مطعما بمحبه رب العالمين بعد ان شرح العقل بمعرفه الله واسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالقضايا كتاب ومعها ادلتها واثارها. خذ مثلا اخر من اول سوره الحج: البعث حق، وهذا الكون لا بد ان ينتهي الى اجله، وكما يتخلل جسد الانسان عند مجيء الاجل فان هذا العالم اجلا ينتهي عنده كذلك، ويبدا الانتهاء بصيحة البعث وانتصار الزلازل وهذا الدمار الذي يغزو كل شيء في الارض والسماء. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لكن هذا الكلام خبر، قضية من القضايا، كما تريد. ما الذي يجعلنا نصدقه ونتهيأ له عن ثقة؟ يقول الله تعالى بعد هذا مباشرة: يا أيها الناس. كلام للأزمنة كلها، للأمثلة كلها، في من 14 قرنا، ويقال الآن ويقال بعد 1000 عام: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث كن دليل على أن البعث حق. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما دخل البشر في هذه الاطوار كلها؟ ما دخل البشر في هذه الاطوار كلها؟ البشر لا يشعر شيئا، لا قطرات المن ولا العلقه ولا المضغه ولا الطفل وهو كيان هلالي مبهر ولا بعد تصوير اجهزته من سمع وبصر ولا بعد كسوه العظام لحما ليس لبشر مدخل في هذا. وقد استمعنا يوما الى بعض الصحفيين اصيبوا بخبل فقالوا ان الانسان يصنع في الانابيب. الروايه على هذا النحو نوع من الخبل او التضليل او هنا للحوار، فإن النقطة التي أخذت من الرجل صنعها الله، والبويضة التي أخذت من المرأة صنعها الله، والالتقاط الاثنين الذي جاء به الطبيب وخلى في الأنبوبة اللقاء الاثنين لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة ثم يعود هذا الكائن الى الرحم مرة اخرى ليتكون فيه وياخذ ادوار التخلق السبعة التي تحتها الآية. ماذا صنع هذا الطبيب؟ قرب التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لان الرجل ضعيف او لان المرأة وضعها بعيدة. هذا هو الذي صنع، وبإلهام الله صنع، وما خلق شيئا قبل. إذا كان تكفير العذور في بعض مزارع الدجاج او مزارع الحدود كما يقال، هل هذا يصنع من الفطر ام ان اصل التخلق والاسراء على الخلق من واهب الخلق جل شانه؟ يا سيدي، وبعد ذلك يجد بدليل اخر، وترى الارض هامده. الكلمة يستغل عندما يرى نواة الملك كعبدة الاصبع، من هذه النواة سر النخلة، سر النخلة كلها قال وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج جنود. النتيجة ايه؟ ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. اترى هذا المنطق العقلي معجزة تصنع الإيمان بعد 1000 سنة الى ان يرث الله الارض ومن عليها، معجزة متجددة باستمرار. وانا اقرأ السيرة رأيت ما جعلني اتأمل واتوقف. فقد كان بعد غزوة بدر كان لقريش 70 اسيرا في المدينة، ارسلوا مفاوضا عنهم اسمه جبير بن مطعم لكي يدفع الفدية ويرد الاسرى. قال الرجل هو مشرك بعيد عن المسجد، سمع المسلمين يصلون وراء نبيهم المغرب، واستمع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في الصلاة، ولا صلة له لا بالصلاة ولا بمن يصلون لانه مشرك. استمع الى النبي وهو يقرأ سورة الطور، فوصل الى اماكن منها ثم قال الرجل كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. من الممكن في شيء من السهولة ان اعرف ان من نزل عليه الوحي وهو صاحب قلب كبير ومشاعر دلياته واحساس متصل وتوكل على الله عظيم، ثم هو في هذا المحراب يضمون باحزان العبد المتضرع الى ربه، وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ما اذن الله لشيء، اي ما استمع، ما اذن الله لشيء اذنه لنبي يقرا القران يتغنى به يرسله فيكون ترسيله مشجلا للافئده وللاذان. قلت طبعا الرجل تأثر بهذه التلاوة، لكن بدا لي أن أتدبر الصورة، وجدت عند الآيات التي قال إنها كادت تدمر قلبه، وبدأت أدرس، فوجدت فعلا أن هذه الآيات مكونة من لفظ أن مكررا 15 مرة، لفظ أن مكررا 15 مرة. وعلماء البلاغة يقولون ان ان يجيء بعدها تجيء للإدراك عما سبق ويجوى بعدها استفهام قد يكون انكارية او توضيحية او ما الى ذلك. وعندها بدأت اقرأ فكثر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تدين في الاسلام ليس كهانة، ممكن لبعض ذوي الالاعيب والشهوات ان يشتغلوا كهانا ويضحكوا على شعوب وعلى رؤساء دول، ممكن جدا للكهان وما اكثرهم في تاريخ الدنيا ان يخدعوا الجماهير، لكن نبي الاسلام ليس فاهما، نبي الاسلام صاحب منطق راشد وصاحب سياسة حكيمة تقدر كما قلت الطاقة الإنسانية للبشر. وقال إنما يتبعني أولو الألباب، إنما يتبعني من يحتلمون عقولهم. لا كهانة هنا، ليس هنا إلا الفطرة الإنسانية السليمة. فذكر كما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فلياتوا مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الخيل فهم يكتفون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. 15 مرة تتكرر الكلمة ويشعر الإنسان كأنه أمام كل جملة يمكن أن يتوقف ليسأل ويكتفي الألف فقط بفقط ثلاث كلمات أم خلق من غير شيء. هذا العدم يخلق شيئا، هل الصبر يوجد شيئا؟ أبدا. أم خلقوا خيرا؟ أم هم الخالقون؟ هل خلقت لسان نفسه؟ هل خلقه أبوه؟ هل خلقته أمه؟ هل أشرف الأبوان على تكوين الجنين خلال المراحل السبع التي يمر بها وعرفوا شيئا عنها؟ لا. أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. الصورة البشرية التي أوقفها الإسلام في هذا المجال تجعل الإنسان يذكر من باب طرد الأمثال وتسجيل الوقائع حتى حدثت أو حادثتين حدثتا في العالم الشيوعي. عندما كان بيرجنس يقاوض كارتر في سلطة ثانية، كان هناك إلحاق من الروس على إمضاء المعاهدة. وإذا الرجل يقول لكارتر إن الله لن يغفر لنا تأخيرنا في إمضاء هذه المعاهدة، الفكرة نطقت على إنسان الملحد كفور، وغضب الحزب الشيوعي في روسيا أشد الغضب لهذا الكلام، ثم عدل العبارة في تلك الصحف بعد ذلك على هذا الأساس: إن الأجيال القادمة لن تغفر لنا تأخيرنا في إمضاء المعاهدة. وتواصل مرة أخرى على الكفر بالله وإنكار صوت الفطرة التي نطقت على لسان الرجل الموغل في الضلال قبحه الله. في آخر أول غزو للفضاء أحس الرجل في مركبته الفضائية أن الأرض تسبح في الجو وحدها، فأنطقته الفطرة قائلا: من يحملها في هذا المكان؟ الجواب الذي قاله القرآن: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما. دعونا في ضلالهم. كان القرآن قبيل يسخر من هذا الضلال ام لهم كلهم يستمعون فيه؟ فليس مستمعون بسلطان المدين وكل من تطلع عليه 100,000 حتى كيلو في الفضاء. الله جاء هناك على كرسي يدير الملكوت الرحم. ان هؤلاء الناس عميان وفكرتهم عن الالوهيه الذاتيه والمسؤول عن كفاله الفكره في الالوهيه اديان سماويه سردت عن طريقها وبينت للناس ان الله كانه رب اسره والمسؤول ايضا عن ضلال الانسانيه ان المسلمين لم يقبلوا الرساله العظيمه التي آلت اليهم ولم يعرفوا الشرف البازخ الذي ورثوه عن صاحب الرساله الخاتمه الذي نزل عليه القران هدى وبينات لاولي الالباب. الرجل ممن يستغلون بالكلام في الاسلام ويعلم الله ان الكلام عندي ليس هوايه ولكنه واجب اقول به، لكني الحظ ان المسلمين جعلوا من الكلام في الاسلام عملا له، وهذا شيء لا يصدق به امر ديننا. انه لولا ان الكلام في الاسلام عملنا ماذا نصنع؟ هو عملنا ومهمتنا هنا ان نوضح الحقائق وان نرد الشبهات وان نجمع الباطل بما انزل الله من الحق. لكن هناك كثيرين من الناس يستطيعون ان يخدموا الاسلام بغير الكلام. التاجر لا يخدم الاسلام بالكلام، الطبيب لا يخدم الاسلام بالكلام، المهندس لا يخدم الاسلام بالكلام. قد يكون عمل هؤلاء فيما يدينهم اكثر مثوبه عند الله وارجح في موازين الصالحات من خطبه بليغه يرسلها مسلم. العمل اهم في خدمه الاسلام الان من كلام كثير يتسلى المسلمون لسماعه. انا لاحظت ان اعداءنا يقل كلامهم ويكثر عملهم في السر والعلن، يكثر عملهم. ونحن امه مطالبه ان تخدم دينها الان بالعمل الكبير والكتب المدروسه. يا اهل القران زينوا القران بالسعاده. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.